شفناني من أول يوم واشتقت لي من أول يوم وحشتناني من أول يوم واشتقت لي من أول يوم وحشتناني واشتقت لي وحشتناني واشتقت لي وان طال البعد انا حامل من اول يوم وحشتناني Thank you. بلان ما يهونش علي احكيه وكلام الحب حرام لو قلت الناس بعدي كان بيني وبينه كلام ما يهونش علي احكيه كان بيني وبينه كلام ما يهونش علي احكيه وكلام الحب حرام لو قلت الناس بعدي حكينا وانا ايدي في ايده دلوقتي لوحدي بعيده حكينا وانا ايدي في ايده دلوقتي لوحدي بعيده واذكره العمر يطول انا جيت الوحدة العمر طول طول انا جيت الوحدة واقول انا جيت الوحدة واقول وحشتني Thank you. عيش لهواها على طول. أنا جيت الوحدة وأقول رح عيش لهواها على طول. أنا جيت الوحدة وأقول أنا جيت الوحدة وأقول وحشتنا أول يوم وحشتنا عليك.